بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: أريد أن أعرف ما هو عقد الضمان في الشريعة الإسلامية. البعض يقول إنه لابد أن تقدم ضمانا لكي أعطيك الدين الذي تطلبه مني، فما هو عقد الضمان؟ معنا للإجابة على هذا السؤال الأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن الإسلام يحرص على ضمان حقوق الناس وعلى عدم ضياعها، وهناك وسائل كثيرة لذلك، منها الكتابة ومنها الأمانة والثقة، كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وكذلك قول الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، إذا كانت هناك ثقة. ووضع أيضا وسائل وعقود معينة، منها الرهن ومنها الكفالة ومنها الحوالة، وذلك في قول الله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وقوله في الكفالة في قصة يوسف عليه السلام: وهي شرع لنا ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. فزعيم يعني ضامن. وقدم أيضا عقدا آخر في هذه الآية، وهو عقد الوعد بالجائزة أو الجعالة كما يسميها الفقهاء. إذن لا مانع أبدا أن يشترط الدائن على المدين أن يقدم له ضمانا، إما في صورة عينية أو يعطيه أوراق ثبوت ملكه للشيء الذي يضمن به الدين، كملكية البيت أو ملكية السيارة ونحو ذلك، حتى يضمن حقه إذا ما طال المدين في الوفاء. فهذا هو الضمان والتأمين الذي وضعه الإسلام عند انعدام الثقة أو عند اشتراطه من الطرف الثاني. أما إذا كانت هناك ثقة كما ورد في الآية، فلسنا في حاجة إلى ذلك، اعتمادا على الأمانة مع الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق. أستاذنا، هناك سؤال آخر ورد إلينا من المستمع باء ألف واو من المنزلة دقهلية، يقول: سمعت في الآونة الأخيرة مصطلحا بمناسبة صدور قانون السقوق الجديدة، سمعت عن مصطلح السلم، فما هذا المصطلح ومعنى السلم هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. أيها المستمع الكريم، بارك الله فيك. فالسلم هو عقد من العقود المشروعة في الفقه الإسلامي استثناء من القواعد العامة، لأنه المحل فيه عند التعاقد يكون غير موجود، أي إما موجودا أو موصوفا وصفا طيبا. وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة النبوية المشرفة، وهي أنه عندما ذهب إلى المدينة وهاجر إليها وجد أهلها يتعاملون بالسلم، وفي بعض اللغات السلف. يسلم الإنسان، يبيع سلعته التي لم تنتج بعد ويحصل على الثمن بضوابط معينة وبشروط معينة، حتى إذا ما جاء الأجل سلمه هذه السلعة واستكمل باقي ثمنه، إن كانت جاءت السلعة أكثر مما اتفق عليه، أو يرد إليه بعض الثمن إن جاءت أقل. وهي كانت منتشرة في الزراعات في البداية، يعني يشتري المشتري السلعة الزراعية، الرز أو قمح أو غيره من المزارع، ويعطيه الثمن، يقوم هذا بالاستفادة برعاية الأرض ويشتري المبيدات وغير ذلك، ويأتي بالعمال والحصاد وغير ذلك، وبعد المنتج المتفق عليه يقدمه ويأخذ باقي الثمن. ولكن الشرع لا يقيد السلم بالزراعة، فقد يكون السلم في كثير من المعاملات، كأن تذهب إلى مصنع وتتفق معه على منتج معين سينتج بعد في حوالي شهر مثلا، فيدفع جزءا كبيرا من الثمن وينتظر حتى ينتج ويحصل عليه. وكذلك أيضا في كثير من الأمور العقارية وغيرها. فهو وسيلة لسد احتياجات المشتري الذي لا يتوافر لديه السلعة، واحتياجات البائع الذي يريد مالا لكي تنجح إنتاجية سلعته. وهذا أمر جميل، يحل محل القروض بالفائدة في مسائل الزراعة وبنوك التسليف وغيرها، ويحل مشكلة للتاجر البسيط الذي يحتاج إلى المال لرعاية منتجه. وقد بدأت الدولة تتجه إلى هذا المنحى، ولكن يحتاج إلى فقط الصياغة والشكل المشروع في القروض الصغيرة أو المتناهية الصغر لكي يقوم المستفيد بعمل مشروعه، ثم يسدد بعد ذلك الدين على أقساط عندما ينجح المشروع ويبدأ في الإنتاج، وهذا لا حرج فيه. فإذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي حكم هذه المسألة: من أسلم فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، أي أنه وضع الضوابط حتى لا يكون هناك خفاء ولا انعدام للتوازن بين المتعاملين. هذا وبالله التوفيق. في رسالة أخرى وردت إلينا من مستمع يقول فيها: كيف يتطهر المريض الذي يركب قسطرة بول؟ كيف يتطهر للصلاة؟ وهل صلاته صحيحة مع وجود القسطرة أم لا؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أولا، قسطرة البول هي كيس خارج البدن يوجد به بعض الأنابيب ليخرج منها البول المحتبس في جسم المريض. ثانيا، الصلاة عماد الدين، من أقامها أقام الدين، ومن هدمها هدم الدين. وهذه الصلاة كي تصح ولا يطالب الإنسان بإعادتها لا بد من توفر مجموعة من الشروط يسميها الفقهاء شروط صحة، إذا توفرت صحة الصلاة، وإذا فقد شيء منها لا تصح. من هذه الشروط: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس في الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه المصلي، فلا تصح صلاته مع شيء من ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: وثيابك فطهر. وهذا كله في حال الاختيار والقدرة على ذلك. لكن قد يصاب الإنسان ببعض الأمراض تجعله لا يتحكم في الإخراج، فيستعمل حفاضا مثلا، أو تفتح له فتحة في جدار البطن لإخراج الفضلات، وتوصل هذه الفتحات بأكياس تجمع فيها الفضلات، فلو كلف بطهارة بدنه وثيابه لكل صلاة قد يكون أمرا شاقا جدا، بل قد لا يستطيع فعله، خاصة وأن الإخراج يخرج بشكل لا إرادي، فكلما غير الحفاض أو الكيس أصابته النجاسة. ولما كانت الشريعة الإسلامية مبناها التيسير والتخفيف ورفع الحرج عن المكلفين، لقول الله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، لذلك أباحت الشريعة الإسلامية لهذا المريض أن يتوضأ للصلاة ويصلي حتى مع وجود هذه الحفاضات أو الأكياس، ولا يلزمه تغييرها إلا إذا امتلأت بالنجاسة، فإذا لم تمتلئ فله أن يصلي مع وجودها ولا حرج عليه. فإن إزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان ونحوه لا تجب إذا غلب على ظن المريض أن الموضع يتنجس مرة أخرى قبل تمام الصلاة. وبناء على ذلك وفي السؤال الذي معنا، نقول للسائل الكريم: إن هذا المريض لا يكلف بتغيير الحفاض أو الكيس عند كل صلاة طالما أن الإخراج يخرج بشكل لا إرادي، فيتوضأ ويصلي وصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يشفي جميع مرضانا، إنه على كل شيء قدير، وإنه سميع قريب مجيب الدعاء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، نتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور محمد نجيب عوضين، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، كما أشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، على وعد بلقاء جديد. لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.